إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله والداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام والعقيدة، إن اللسان هو المفتاح لأبواب الخير والشر، وبه يبنى الإيمان ويهدم. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من شر هذا اللسان، وبين أنه سبب لدخول الجنة أو النار. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي هذا المقام نقف وقفة متأملة مع اثنتين من كبائر الذنوب التي تهدم الألفة والمحبة بين المسلمين، وهما الغيبة والنميمة. أيها المسلمون، الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان ما تذكره فيه فقد اغتبته، وإن كان لم يكن فيه فقد بهته، أي طلقت الكذب عليه، وهو ذنب أكبر من الغيبة وأشد إثما. وقد بلغت خطورة الغيبة في شرعنا مبلغا عظيما، حيث شبهها الله تعالى بصورة صعب عليك أن تتخيلها أو يتخيلها أي إنسان، وهي أكل لحم الإنسان ميتا. فهل يرضى أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت؟ لا والله، فكيف يرضى أن يغتابه وهو حي وغائب؟ قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أما النميمة فهي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد والإغراء بينهم. إن النمام هو شر الناس، يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في شهر، لأنه يسعى في قطع الأرحام وتفريق الأحبة وإشعال الفتنة والعداوة والبغضاء، ولهذا كان الوعيد فيه عظيما. قال سبحانه وتعالى في ذم النمام: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. والقتات هو النمام. عباد الله، ما هو الواجب علينا لمنع هذا الشر المستطير؟ أولا، ترك المجالس التي تقام فيها الغيبة، فالمستمع شريك للقائل في الإثم، فإن عجزت عن الإنكار فالواجب عليك مفارقة تلك المجالس، والانشغال بالذات وتطهير القلب. تذكر أن لك عيوبا أولى لك إصلاحها من تتبع عيوب الناس. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. والتوبة والتحلل، فمن اغتاب أو نمى فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، وأن يتحلل ممن اغتابه إذا أمكن ذلك دون مفسدة، فإن خشي مفسدة فليكثر من الاستغفار والدعاء له بظهر الغيب وذكره بالخير في المجالس التي ذكره فيها بالسوء. احفظوا ألسنتكم وتذكروا أن الله رقيب على كل قول وفعل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا تجعلوا ألسنتكم سبيلا لحق حسناتكم واكتساب سيئات غيركم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب عظيم. أستغفر الله العظيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. إخوة الإيمان، إن المغتاب والنمامة آثم اسمين عظيمين. الأول هو المعصية بينه وبين الله سبحانه وتعالى، والثاني هو اعتداؤه على حق أخيه المسلم وعرضه. حق العبد لا يسقط إلا بعفوه، فالأمر خطير جدا، والموازين يوم القيامة دقيقة. فقد يأتي العبد بحسنات كالجبال، ولكنها تنقل إلى من اغتابهم وظلمهم فيصبح مفلسا، كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا الأخلاق الفاضلة مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلموا أيها المؤمنون أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها، واجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم كن عونا لأهلنا في غزة، اللهم انصرهم بنصرك المبين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، وألف اللهم بين قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين وبمن يعينهم من المنافقين. اللهم زلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.